العنوسة في مصر، العنوسة في مصر حسب الإحصاءات الرسمية وصلت إلى 13 مليون فتاة وشاب، 13 مليون آخر إحصائيات عملت، 2.5 مليون منهم شاب و10 ملايين ونص فتاة فوق سن ال 35 سنة. ومعدل العنوسة في مصر 17% من الفتيات التي في عمر الزواج. في المحافظات الحدودية وصلت النسبة، نسبة عدم الزواج والعنوسة في السيدات 30%، في المحافظات الوجه البحري 27.8%، في الوجه القبلي 25%. يعني يا اخواننا نسبة العنوسة في مصر في ازدياد مضطرد، دي الإحصاءات الرسمية المسجلة، مع ان في أسر كثيرة جدا بتستحي ان هي تسجل او تذكر بياناتها او اسمائها لأسباب متعددة. ده معناه الإحصاءات الرسمية اقل بكتير من الواقع والطبيعة. لما نقول 10 مليون فتاة، 10 مليون، لما يكون تعداد مصر 80 مليون، يبقى تمن المجتمع المصري فتيات يبحثن عن زوج، اتحرموا من نعمة الزواج، اتحرموا من نعمة من ينفق عليهن اللي بنسميه في الفقه العائل، اتحرموا من نعمة الأولاد والذرية، اتحرموا من عاطفة الأمومة. تمن المجتمع، تمن المجتمع ده معناه ايه يا اخوانا؟ تمن المجتمع ده معناه ان واحدة من 8 بنات، واحدة من 8 بنات لما يكون متوسط الأسرة عندنا في مصر 8، يبقى دي مشكلة كل بيت، مشكلة كل أسرة، مشكلة كل شقة، مشكلة كل المصريين، مشكلة العنوسة سواء في جانب البنات أو في جانب البنين. شباب كتير جدا مش قادر يتجوز ومش لاقي مصاريف الزواج، وبنات كتير جدا اللي وصلوا 35، يعني العشرة مليون دي اخوانا اللي وصلوا فوق 35، لكن عندنا من سن 25 ل 35 دي احصائيه ثانيه، يعني احنا بنواجه كنا كارثه. وانا بس عايز الفت انتباهك لرقم المليون ده، المليون ده عباره عن ايه؟ 1000 1000. يعني احنا ما بنتكلمش في مشكله 10000 ولا 100000 ولا حتى 1000 1000 اللي هو يمثل مليون واحد، ده احنا بنتكلم في مشكله 10 مليون فتاه فاتها قطار الزواج، قد تكون بنتي او بنتك او اختي او اختك. يا ترى الإحصائية بتقول إيه في أسباب العنوسة؟ بيقول إن أسباب العنوسة ارتفاع معدلات البطالة، مفيش شغل مفيش عمل، غلاء المهور والإسكان على وجه الخصوص، ارتفاع أسعار تكاليف الزواج، والعادات والتقاليد المتبعة في بعض القرى والأرياف وأيضا المدن، ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للإناث، تباين الكثافة السكانية، بنلاقي نسبة البنات أكثر بكتير من نسبة البنين. طيب مشكلة العنوسة دي أضرارها إيه؟ أو نهايتها إيه؟ أو يعني مشاكلها إيه؟ اسمع كده معايا. هذه المشكلة يا إخواني، ظاهرة العنوسة في مصر أدت إلى زيادة بعض الظواهر غير المقبولة اجتماعيا ودينيا. زي إيه؟ واحد، الزواج السري اللي بنسميه الزواج العرفي. اثنين، الشذوذ الجنسي بين الفتيات. ثلاثة، العنوسة في الرجال تعتبر سبب في الإقبال على إدمان المخدرات، والمرأة تعاني من متغيرات هرمونية في مراحل حياتها، فالأمر يتغير عند الزواج والإنجاب. يعني حتى فطريا وداخليا سبحان الله، الرجل أو المرأة لما تتزوج صحتهم بتيجي على الزواج، في هرمونات معينة بتنمو في ظل الزواج. ولو الإنسان ما اتجوزش تلاقي إيه؟ بيحس بالكآبة والضيق والخنقة، وحتى جسديا وطبيا يبقى تعبان. سيدنا آدم يا إخوانا دخل الجنة، دخل إيه؟ دخل الجنة، مش دخل فندق 5 نجوم، دخل الجنة وعاش فيها لوحده فاستوحش، حتى خلق الله له من ضلع حواء ليسكن إليها، وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزوجة سكن للإنسان. طيب ايه كمان يا اخوانا من المشاكل؟ في امراض نفسيه بيتعرض لها العزاب زي الكآبه نظرا لفقدان الحياه الاسريه وافتقاد الامومه. كمان في برضه مشاكل اللي هي عدم الاستقرار الامني والسياسي كاحد العوامل الداعمه لهذه الحاله من الاضطراب، لانه يؤدي ذلك الى عدم الاستقرار النفسي في اقل واغلب الحالات. في السعودية في 1,000,000 عانس، في البحرين في 50,000 عانس. في الدول العربية تشير الإحصاءات الرسمية أن تلت الفتيات في الدول العربية عانس، في الجزائر جنبنا 11,000,000 عانس. يعني قد تكون مصر فاقت الإحصائيات الرسمية ووصلت إلى 13,000,000 عانس. يا ترى أسباب العنوسة يا إخواننا؟ واحد، غلاء المهور، الناس بتتغالى في المهور وعدم قدرة الشباب على تكاليف الزواج. اثنين، شروط التعجزية من جهة أهل الفتاة أو الشاب. إيه شروط التعجزية؟ الولد لما يجي يجوز يقول أنا عايز واحدة عينيها خضراء وشعرها أصفر وجميلة وتكون واخدة لقب ملكة جمال 2010 أو 2011، ملكة جمال مصر. طب بص لنفسك يا أخي، بص لنفسك، وهل تنكح المرأة في الإسلام من أجل الجمال فقط؟ من أخذ امرأة لجمالها لم يزده الله إلا قبحا، ومن أخذها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن أخذها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. قلة عدد الرجال، لأن الرجل بيتعرض للحروب والأمراض والموت السريع، فتلاقي سبحان الله حتى نسبة البنات في الخلفة، خلفت إيه بنت، أختك جابت إيه بنت، عمتك جابت إيه بنت، تلاقي نسبة البنات أكثر بكثير. غلاء المعيشة وصعوبة توفير السكن. النهاردة عشان الشاب يحصل على شقة هذا حلم وأمنية، يا إما يسافر بره يتغرب سنوات عشان يجيب حق الشقة، يا إما يقعد يجهز نفسه إلى أن يصل 60 سنة ويطلع على المعاش. قلة المرتبات يا أخوانا أحدثت أزمة طاحنة. اعتبر بصالح مدين، سيدنا موسى جاله فتوسم فيه الصلاح والتقى، فاداله ايه؟ اداله الزوجة والعمل والسكن والوظيفة والمهر والشبكة والغنم. لما وجدوا بالصلاح والتقى اداله كل شيء، وكان هذا ببركة دعوة دعاها موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، أنا هشغلك وسكنك وأكلك وشربك في سبيل أن أنت تتجوز بنت من بناتي. وده اللي احنا بننادي به في المجتمع يا إخواننا، يسروا المهور، أيسرهن مهورا أكثرهن بركة. لما يكون عندك شقة واثنين وثلاثة وعندك بنت واثنين وثلاثة، ايه المانع ان انت تتجوز بنت من بناتك في شقة من شقة، في شقة من الشقة من العمارة بتاعتك؟ ايه المانع ان الشقة الكبيرة او الواسعة او المقفولة التي جعلت للشياطين تأجرها يا اخي ايجار جديد او ايجار قديم، وتاخد القليل والمبلغ الزيادة تعتبره من الزكاة ومن الصدقات الجاريات. في زمان عمر بن عبد العزيز كان يخرج من زكاة المال لتزويج الشباب والفتيات. من ضمن أسباب العنوسة في مصر يا إخوانا الرغبة في الدراسة من طرف الشاب أو الفتاة. إذ البنت يجي لها في إيه؟ في أولى جامعة أو تانية جامعة، العريس تقول لا أنا عايز أكمل تعليم، وأول ما تخرج من الجامعة سنها بيكبر وفرصة الزواج بتقل، وساعتها حصلت على مؤهل عالي فما بترضاش بالدبلوم ولا المؤهل المتوسط ولا اللي معاه إعدادية، فبقت الفوارق التعليمية سبب من الأسباب للأسف، وليست الفوارق التعليمية في الإسلام بشيء. أيوة احنا بندعو لما يسمى في الإسلام الكفاءة، الكفاءة في السن والتعليم والثقافة والغنى والمال والحسب، لكنه ليس شرط صحة إنما شرط كمال. الأفضل لو أنا متعلم أخذ متعلمة، لو هي معها دكتوراه يبقى تتجوز دكتور، لكن ليس هذا شرط صحة يا إخوان. لا، الشرط وجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. دينه علاقته بربنا، خلقه علاقته بين بالناس، فزوجوا ما كنتوش هتعملوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. انتشار حالات الزنا والأطفال اللي بنلاقيهم في الشوارع اللقطاء، وكمان شيوع الفاحشة في المجتمع، وكمان نسبة الطلاق المرتفعة، لأن 10,000,000 فتاة مش لاقي عريس، تعمل إيه بقى؟ تلوف على واحد متجوز عشان يتجوزها ويطلق مين؟ مراته. يعني فساد عريض في المجتمع بسبب عدم تطبيق تعليم الإسلام. إيه المانع إن البنت لو جالها عريس أو الشاب حتى في فترة دراسته يتجوز. في الأرياف يا أخوانا إلى الآن الولد بيكون في إعدادية وفي ثانوي، وأنا بتكلم دوت لأن دكتور في الجامعة، وعندنا طلبة في الجامعة متجوزين وهم يسكنوا في الأرياف، وتلاقيه طالب ومتجوز وعنده ولد واثنين وثلاث. إيه المانع أن الولد أو البنت حتى لو كانت في سن التعليم وفي مراحل التعليم تتجوز وتكمل التعليم بتاعها وهي متزوجة؟ حتى أن في إحصائية بتقول ثبت بالتجربة والواقع أن الزواج الموفق يعين على تفرغ الذهن وصفاء النفس وراحة الفكر وأنس الضمير والخاطر، وصدق الله إذ يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فإحنا عايزين يقول أخوانا الأخطاء متبادلة، ساعات الزوج بيكون عليه أخطاء كبيرة لما بيحط شروط تعجيزية في الفتاة التي يرغب في زواجها، وساعات الزوجة نفسها أو الفتاة بتحط شروط تعجيزية، لازم يكون جميل وزمال وعنده عربية وشقة تمليك، ما ينفعنيش إيجار جديد ولا إيجار قديم، وفي نفس الوقت يكون له رصيد في البنك، بتحط شروط تعجيزية، وساعات بيكون من أهل هذه الفتاة. فإحنا عايزين نعالج يا إخوان، عايزين نعالج، عايزين نمد يد المساعدة ونحل المشكلة اللي هي دي بقت مشكلة ايه كل أسرة مصرية. اكيد ليك اخت او بنت او بنت خال او بنت عم او بنت اخ عندها هذه المشكلة، او شاب ايضا لا يستطيع الزواج. والشهوة يا اخواني تجري في عروقنا مجرى الدماء، انها فطرة خلقها الله في الانسان، لا يستطيع الانسان كبح جماحها. ينفع ما تاكلش، ينفع ما تشربش، ينفع ما تلبسش، ينفع ما تتجوزش. الزواج فطرة يا اخوانا، الزواج فطرة من آيات الله سبحانه وتعالى. زمان كان حاجة اسمها بيت العيلة. ايه بيت العيلة؟ انا ما يكون عندي شقة ثلاث اربع اوض، فلما ابني يكبر اجوزه في ايه؟ في اوضه من الاوض. ليه ما يرجعش المفهوم دوت؟ ليه كل واحد ينظر على بنت خاله وبنت عمه وابن خاله وابن عمه اللي اتجوز في شقه مستقله وجاب ايه؟ النيش والغساله الفول اوتوماتيك، ها، والاجهزه الحديثه واحسن مقتنيات العصر. انا دكتور في الجامعه لما جيت اتجوز، وهذه حقيقه يا اخوانا، خدت شقه في الدور السابع وجبت بوتجاز قديم وجبت غسالة مستعملة وما جبتش انتريه، كل ده عشان احصن فرجي اغض من بصري وسارع في خطوة الزواج. زمايلي دكاترة في الجامعة برضو عملوا ايه؟ استنوا بقى لما يأهلوا نفسهم. انا اتجوزت وانا عندي 24 سنة، زمايلي الى الان لسه بيكونوا نفسهم، وصلوا 35 سنة و36 سنة. ليه؟ اصله عايز يخش ايه؟ على احدث طراز، عايز يجيب الشاشة اللي هي ايه الحديثة بتاعت التلفزيون، وعايز يجيب ريموت الكنترول. الحمد لله ربنا رزقني من واسع فضله ووسع عليا وغيرت الشقة، والشقة بعد ما ايجار بقت تمليك. بس احنا نبدأ، لان رسول الله قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر من بينهم الناكح يريد العفاف. ادام انت عايز العفاف وادام انت ناوي الزواج عشان تغض بصرك وتحصن فرجك، ربنا هيكون معاك وهيقف جنبك، بس انت يسر على نفسك ولا تكلف نفسك فوق طاقتها. وخلي بالك كما تدين تدان، لما يجي لك واحد وتحط له شروط تعجيزيه نفس الحكايه. ابنك لما يجي يتجوز حماه ونسايبه هيطلعوا عين أبوه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا إخواني اتقوا الله في خاصة نفوسكم. تفضل. التعدد، الله يفتح عليك يا شيخ ياسر، فرح كده قوله بالرجاله. انا كنت بدرس يا اخوانا، هنختم بالقصه دي. انا كنت بدرس في المركز الثقافي في محافظه المنوفيه التابع لوزاره الاوقاف، اسند الي التدريس لمده سنه كامله ماده الفقه وماده اصول الفقه. فكنت بدرس سيدات ورجال وعلى اعلى مستوى، دكاتره واطباء ومهندسين، مركز ثقافي كبير جدا في محافظه المنوفيه. كان بنات وصلوا الى سن 35 30 ويمكن 40 وما اتجوزهمش، من ضمنهم صيدلانيه دكتورة صيدلانية وصلت لسن 30 وإلى الآن لم تتزوج. من كتر ما بيطول بها العمر رضيت أن تكون زوجة ثانية لأقل منها في المال والجمال والتعليم والثقافة. أنا عايز أقول يا أخوانا إن المشكلة دي مشكلة ضاربة في أوطان المجتمع المصري، فعايزين نحلها، عايزين حلول عملية، عايزين الجمعيات والمساجد تتبنى هذا المشروع، عايزين الأغنياء يتبرعوا بزكاة المال لزواج الفتيات، عايزين كل هيئة، كل واحد عنده فكرة، كل واحد عنده شقة يأجر، كل واحد عنده أي خدمة يقدمها لهذا المجتمع حتى ننأى بأنفسنا عن الفساد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، له ولي ذلك والقادر عليه.